ان شاء الله يوم الجمعه. يوم الجمعه فرائض يكون متن الرحبيه. يعني وجدت ان يكون من متن يعني وان كان المتن قد يشق حفظه وكذا، لكن ننطلق من متن احسن حتى نمشي مرتبين. يعني وسيوزع المتن ان شاء الله، سيوزع المتن كتيبات الصغار توزع في المسجد، ويكون الدرس بعد المغرب وبين اذان الاقامه. يعني لو الانسان ترك مسجده يوم الجمعه هل يضر؟ ها ما يضر ولا لا؟ يوم واحد يصلي الانسان هنا الاشياء لا باس، حتى يعني نمشي الدرس بعد المغرب بل اذان الاقامه. ايش رايكم؟ لا لا نريد من عندهم مساجد. حد عنده مسجد؟ اي ما شاء الله، يكون بين الاذان والاقامه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله عليه السلام: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما، أو زال الجنون وزال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما، وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده، إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، وفي أي أو وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها صح، أي الحج والعمرة فيما ذكر فرضا فيما ذكر فرضا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والاستطاعة شرط للوجوب. والاستطاعة شرط للوجوب، وقفنا هنا ولا لا؟ طيب، إذن الحج له شروط، الحج له شروط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. كم هذه؟ خمسة. تزيد المرأة المحرم، وبعض العلماء يقول إن المحرم يدخل في الاستطاعة، لأن المرأة إذا لم يكن عندها محرم فإنها ليست مستطيعة. وعلى هذا لا يجب عليها الحج، فلو لم تجد محرما يذهب معها فإنه لا يجب عليها الحج، وهل يلزم المحرم أن يذهب معها؟ قولان للعلماء. منهم من قال يلزم، وتكون النفقة عليها، نفقة الحج على المرأة، ويلزم المحرم أن يذهب معها، لقوله عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك، أمره بذلك. ومن العلماء من قال لا يجب، منهم من قال لا يجب للمحرم، لكن يستحب له وينبغي له ذلك ولا يجب. أما قوله عليه الصلاة والسلام: انطلق بحجة مع امرأتك، فهنا حصل المنكر، وهو سفرها بلا محرم، فلا يمكن إزالة المنكر إلا بذهابه معها، أن يلحق بها. وقال رحمه الله تعالى: والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. الاستطاعة شرط للوجوب، يعني الفقير لا يجب عليه الحج، المرأة التي لم تجد محرما لا يجب عليها الحج، لكن لو حج الفقير فإن حجه صحيح ومجزي عن حجة الإسلام، أو ليس بمجزي، مجزي عن حجة الإسلام. ولهذا المصنف يقول: الاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، يعني يشترط في وجوب الحج أن يكون مستطيعا، فإن لم يكن مستطيعا وحج فإنه يجزئه عن حجة الإسلام فقد أدى الفريضة. ومثله المرأة ليس لها محرم، فإذا حجت الحج لا يجب عليها. فإن حجت بلا محرم حجها صحيح، ويجزئها عن حجة الإسلام، فتأثم من وجه والحج صحيح، لكنها تأثم بالسفر بلا محرم. والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله عليه السلام إلى آخره. من كملت له الشروط فقد وجب عليه الحج، يعني كان مسلما حرا قادرا مستطيعا عاقلا إلى آخره، فإن الحج يجب. فإن الحج يجب بلا إشكال، وجوبه بلا إشكال بالنص والإجماع، وجوبه بالنص والإجماع. لكن هل الوجوب هنا على الفور أو على التراخي؟ هل الوجوب على الفور أو على التراخي؟ المصنف يقول على الفور، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور أهل العلم أنه على الفور، أن الحج على الفور للنصوص الواردة للحديث الذي ذكره المصنف، وإن كان ضعيف الحديث تعجلوا إلى الحج، لكن وردت أدلة أخرى، وردت أدلة أخرى تدل على الفور، استبقوا الخيرات، سابق إلى مغفرة من ربكم، ولأنه واجب أيضا ويجب قضاء الواجب على الفور، إلا ما دل الدليل على التراخي، أدل الدليل على التراخي. فقضاء رمضان دلت الأدلة على التراخي، قضاء رمضان دلت الأدلة على التراخي، الصلوات الخمس دلت الأدلة على جواز التراخي. فالإنسان لا يجب أن يصلي الظهر في أول وقتها، لكن هذا أفضل، فلو صلى في آخر وقتها أجزاء، كذلك العصر العشاء، فهناك أدلة دلت على وجوب العبادة على التراخي لا على الفور، والحج دلت الأدلة على وجوبه على الفور، دلة على وجوبه على الفور، ولأنه أيضا فرض في السنة التاسعة وحج النبي صلى الله عليه وسلم في العاشرة، فدل على الفورية، دل على الفورية. القول الثاني أنه لا يجب على الفور، هذا مذهب المالكية، مذهب الشافعي، مذهب الشافعي وبعض المالكية، أنه يجب لكن على التراخي، على التراخي. الدليل قالوا إن الحج فرض في السنة التاسعة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة ما حج، إنما أرسل أبا بكر، أبو بكر وأبو هريرة وبعض الصحابة حجوا في السنة التاسعة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجوا في السنة التاسعة. وفي السنة التاسعة يوجد في البيت بعض المنكرات، ويوجد في البيت حجاج يطوفون عراه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج في هذه السنة، وأن ينادي، أن ينادي أن لا يحج في العام المقبل، لا يحج، لا يطوف بالبيت، لا يحج مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لأن من المنكرات الجاهلية أنهم يطوفون بالبيت عراه، لأنهم لا يطوفون في ثوب عصي الله به، لا يطوفون في ثوب عصي الله به، فيطوفون عراه، يطوفون عراه الرجال والنساء. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تتمحض الحجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتتمحض للتوحيد وإخلاص العمل لله جل وعلا، فأمر أبا بكر أن يحج في السنة التاسعة، وليس في هذا تأخير. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان مشغولا في السنة التاسعة، كان مشغولا في استقبال الوفود، فهو مشغول في استقبال الوفود وأراد أن يطهر مكة في السنة العاشرة، فهذا ما يمنع أن يكون على الفور، هذا لا يدل على أنه على التراخي، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أن الحج يجب على الفور، وأن من اكتملت له الشروط وجب أن يبادر بالحج، وجب أن يبادر بالحج. ومع الأسف الشديد يوجد من الناس الآن من هو موظف عنده مرتب ويستطيع الحج، ومع هذا يؤخره، يقول بعدين يكون الحج بعدين، والمرأة تتزوج أيضا وتكون قادرة على الحج، ويؤخره الناس، ثم بعد ذلك قد يعرض لهم ما يمنعهم من الحج، كالمرأة مثلا قد تكون في وقت الحج حاملا أو نفسا إلى آخره. فعلى كل حال من توفرت له من اكتملت عنده الشروط وجب أن يحج، وجب عليه أن يحج على الفور، ولا يجوز له التراخي، فإن أخره فإنه يأثم، إذا أخر الحج فإنه يأثم. فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله عليه السلام تعجل للحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما وزال الجنون إلى آخره، الرقيق حجه نفل، الرقيق حجه يكون نفلا، والصغير أيضا الصبي إلى آخره. لكن لو حصل التكليف في الحج، حصل التكليف في الحج، يعني اعتق الرقيق في الحج او بلغ الصبي في الحج، فهل الحج هنا يكون عن الفريضة او نافلة؟ هل الحج هنا يكون فرضا او نفلا؟ انتبه لهذا. يقول فان زال الرق بان عتق العبد محرما، عتق العبد محرما يعني حج الرقيق واحرم بالحج، ثم عتق قبل عرفة، قبل عرفة اعتق فهنا ما حكم حجهم؟ ها حج يكون فريضة لأن الحج عرفة وأدرك عرفة وهو حر وهو حر، فصار الحج فريضة. أعتق بعدما دفع من عرفة، أعتق الرقيق بعدما دفع من عرفة، وقف بعرفة وبعد غروب الشمس دفع إلى مزدلفة، فأعتق في مزدلفة، قال سيده أنت حر. ها فهنا يرجع إذا أراد أن تكون فريضة يرجع إلى عرفة، لأن الوقوف بعرفة إلى الفجر يجوز أن يقف في الليل، يرجع ويقف في عرفة ثم يعود إلى مزدلفة يكون حجه فرضا. ومثله الصبي، مثل الصبي إذا بلغ قبل عرفة أو بلغ وهو في عرفة أو بلغ قبل أن ينتهي وقت عرفة فإنه يرجع إلى عرفة. كيف نعرف أنه عتق؟ نقول أولا هذه المسائل يذكرها العلماء من باب تمرين طالب العلم على الفقه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه واقع يعني قد يحتلم يوم عرفة ويعلم أنه الآن بلغ، أو قد يولد في يوم عرفة الظهر، في يوم عرفة الظهر، وإذا كان السنة 15 له من ظهر عرفة كم صار للسنة الآن؟ ها 15 سنة، بلغ ولا ما بلغ؟ بلغ، هذا معنى كلام الفقهاء. فإذا بلغ في عرفة أو بلغ بعد أن دفع من عرفة لكن قبل خروج وقت عرفة يرجع يكون حجه ها يكون حجه فرضا، يكون حجه فرضا. انتبهوا، هذا إذا لم يكن قارنا أو متمتعا وسعى مع سعي القدوم، وسيأتي الكلام عليها حتى تتضح المسألة. المهم هنا هل هذه واضحة المسألة؟ قال فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما، معلوم أنه قبل عرفة، لكن إن عتق العبد بعدما انتهى وقت عرفة خلاص انتهى، لا ما يرجع. عتق العبد بعدما كان يوم النحر انتهى وقت عرفة، ماذا يكون حجه؟ نفل. بلغ بعدما خرج وقت عرفة ماذا يكون حجه؟ نفل، اللي هو الصبي. فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما وزال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما. انتبهوا، المجنون يقول المصنف زال الجنون، وهل المجنون يصح إحرامه؟ ما يصح، ليس كالصبي الرقيق، لأن المجنون مرفوع عن القلم لا عقل له فلا يصح إحرامه. طيب كيف زال الجنون؟ لا بد أن يكون في هذه المسألة أحرم قبل الجنون، يعني أحرم وهو عاقل ثم جن في الحج، أحرم وهو عاقل ثم جن في الحج، فهنا ما يصح حجه. فإن أفاق ها الحكم نفس الصبي والرقيق، إن أفاق من جنونه في وقت عرفة قبل الوقوف نقول يقف بعرفة ولا إشكال، إن أفاق من جنونه بعد أن دفع من عرفة ولا يزال الوقت باقي ماذا نقول؟ ها يرجع إلى عرفة ما في إشكال. أفاق من جنونه بعد ما انتهى وقت عرفة فهنا لا حج له، هنا لا حج له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحج ها حج عرفة، ظاهر لما ظاهر. ولهذا يقول المصنف وزال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما، إن لم يكن محرما يعني إذا كان محرما في حالة جنونه ثم أفاق في وقت الحج في وقت عرفة فإنه يقف ولا إشكال، وإن لم يكن محرما المجنون نقول إن أفاق قبل عرفة يحرم الآن، إن أفاق قبل عرفة يحرم ها يحرم الآن ويكون حجه صحيحا. ها واضح لما واضح؟ هناك مسألة يعني قيل بها لعلنا أن نذكرها، يعني هناك من العلماء من قال أن المجنون يحرم عنه وليه ويأتي بأعمال الحج، فإن أفاق من جنونه قبل انتهاء وقت عرفة ها يقف بعرفة يكون حجه صحيح، لكن الراجح مذهب جمهور العلماء أن المجنون لا يحرم عنه وليه ولا يقاس على الصبي، لا يقاس على الصبي، لأن الصبي ورد فيه النص، هذا الأمر الأول، الصبي ورد فيه النص، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في الصبي أن الصبي عاقل، الأصل أنه عاقل لكنه لا يزال صغيرا، ليس كالمجنون، المجنون لا عقل له، فالصبي عقله معه، ولهذا يقولون الصبي من شأنه أن يعقل، الصبي من شأنه أن يعقل، أما المجنون ها ليس من شأنه أن يعقل فلا يقاس عليه. وعلى هذا المجنون إن كان إحرامه وهو عاقل ثم جن، فهنا إذا زال جنونه قبل انتهاء وقت عرفة يقف بعرفة ويكون حجه صحيحا. نعم. الحرام يبقى منين؟ من مكانه الحرام، يعني من مكان، لأن الآن عقد الحج، الآن عقد الحج، وسيأتي في المواقيت، سيأتي في المواقيت من أين يحرم الحاج، من أين يحرم؟ يعني الشاهد مما نريده الآن قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان محله دونهن فمن حيث أنشأ، يعني الذي يعني بين مكة وبين المواقيت أو في مكة من حيث نوى، المجنون زال عقله الآن يحرم من هذا المكان. قال: وأحرم إن لم يكن محرما، وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع، هذا ظاهر، واضح ولا لا؟ يعني عتق المجنون، عتق الرقيق، بلغ الصبي، عقل المجنون الذي أحرم قبل في أثناء عرفة، فنقول هنا لا إشكال، حجه الآن فرض ولا نفل؟ ها، فرض، لأنه يعني كلف في عرفة، بلغ في عرفة، صار حرا في عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، قبل الدفع منها هذا ما في إشكال، يعني بلغ قبل المغرب أو بلغ في الليل وهو لا يزال في عرفة ما دفع فحجه صحيح، أو بعده إن عاد فوقف في وقته، بعده الضمير يعود على الدفع، يعني بعد ما دفع من عرفة، بعد ما دفع من عرفة والوقت لا يزال باقي، فهنا يرجع إلى عرفة ويقف فيها لحظة ويكون حجه فرض. ها، واضح ولا لا؟ طيب. قال: أو بعده إن عاد فوقف في وقته، يعني في وقت الوقوف، وقت الوقوف متى ينتهي؟ ينتهي بطلوع الفجر يوم النحر، إذا طلع الفجر يوم النحر فقد انتهى وقت عرفة، ومن لم يقف بعرفة في هذا الوقت فقد فاته الحج، فقد فاته الحج، وما حكمه؟ سيأتي، سيأتي في باب الفوات والإحصار، فاته الحج ماذا يصنع؟ قال: ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. انتبهوا لهذه المسألة، الذي له أن يسعى مع طواف القدوم هو المفرد والقارن، المفرد والقارن، وسيأتي في أقسام الأنساك، أقسام الأنساك، لأن المفرد والقارن ها عمله واحد، ما في فرق بين المفرد والقارن، ما في فرق، المفرد والقارن سواء، إنما الفرق ها في الهدي والأجر، القارن عليه هدي والأجر، أن القارن حج واعتمر في آن واحد. ونظير هذا، انتبه، نظير هذا لو أن إنسان دخل وقت الظهر المسجد، دخل وقت الظهر المسجد ونوى في الركعتين، نوى تحية المسجد وراتبة الظهر، يدخل ما يدخل؟ يدخل، مع أن فعله واحد، فعله واحد، فالقارن عليه سعي واحد وطواف واحد، والمفرد سعي واحد وطواف واحد، ثم عبر لا، لكن القارن لما كان عليه طواف واحد متى يكون الطواف الواحد؟ لا بد يكون بعد عرفة، طواف الإفاضة ما يكون قبل عرفة، صح ولا لا؟ ما دام ما عليه طواف بقي تحية مكة، ما هي تحية مكة؟ طواف القدوم، طواف القدوم سنة مثل تحية المسجد، لو ما طاف ما عليه شيء، فإذا طاف طواف القدوم، طواف القدوم الآن من الحج أو ليس من الحج؟ من الحج، يعني طواف قدوم، ما دام أنه من الحج جاز أن يقدم سعي الحج، لأن سعي الحج لا يشترط أن يكون بعد عرفة، لو قدمه جاز، والنبي صلى الله عليه وسلم قدمه، إنما الذي يشترط أن يكون بعد عرفة ما هو؟ الطواف، لأن الله جل وعلا نص على هذا، قال: ثم ليطوفوا بالبيت العتيق، يعني ثم هنا تفيد الترتيب والتأخير، يعني بعد عرفة، بعد مزدلفة. فعلى هذا إذا طاف طواف القدوم جاز أن يقدم سعي الحج، واضح ولا لا؟ طيب، حج العبد قارنا أو مفردا، وحج الصبي قارن أو مفرد، وطاف طواف القدوم ثم قدم سعي الحج، قدم سعي الحج ثم عتق قبل عرفة أو بلغ قبل عرفة، يقول المصنف هنا حجه نفل، خلاص ما يكون فرض. لماذا؟ لأنه أتى بشيء من أركان الحج، والركن ما يعاد مرة أخرى، السعي ركن من أركان الحج، عمل من أعمال الحج، واضح ولا لا؟ فلا يعاد مرة أخرى، فانتهى حجه نفل، ما يكون فرض أبدا، وهذا عليه كثير من العلم، هذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، أنه لو عاد السعي بعد عرفة ما ينفع، لأن الركن الآن الركن أداه على وجه شرعي فلا يعاد مرة أخرى ويبقى حجه نفل. يبقى حجه نفل. انتبهوا، واضح ولا مو واضح؟ القول الثاني أن له أن يعيد السعي. القول الثاني له أن يعيد السعي ويكون حجه فرض، يكون حجه فرض، ويكون السعي الأول لاغي فيقف بعرفة ويبيت المزدلفة، وإذا كان يوم النحر حصل الرمي وذهب للطواف طوف طواف الإفاضة ويسعى معه سعي الحج، والسعي الأول يكون لاغي، يكون لاغي. واضح ولا لا؟ وهذا هذا هو الأقرب ولا بأس به، هذا هو الأقرب ولا بأس به، لأن كونه يعيده لا يضر، كونه يعيده لا يضر، لأن الحج عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم نص على عرفة، فما دام أدرك الركن الأكبر فلا يمنع أن يأتي بالسعي مرة أخرى، لا يمنع أن يأتي بالسعي مرة أخرى. وعلى هذا نقول انتبهوا، إذا عتق الرقيق أو بلغ الصبي بعدما طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج فإنه يقف بعرفة ثم يعيد السعي مرة أخرى ويكون حجه فريضة، يكون حجه فرضا فرضا. قال: وهو بعرفة قبل الدفع أو بعده إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، يعني معناه على رأي المصنف أنه لو سعى بعد طواف القدوم ثم بلغ أو عتق قبل عرفة فلا يكون حجه فرضا ولا يعيد السعي، ولو عاده لا ينفعه، لو عاده لا ينفعه، لأنه أتى بركن ومضى وانتهى، والعبادة لا تعاد، العبادة لا تعاد. مثل لو أن الإنسان الآن عدم الماء، عدم الماء ثم تيمم مصلى، تيمم مصلى ثم وجد الماء توضأ وأعاد الصلاة، هل تنفعه الإعادة ذي؟ لا، لا وجود لها، العادة هذه لا تكون فريضة، فريضة أداها على وقت شرعي وانتهت. يقول هذا مثله، هذا مثله. قال: وفي أي أو وجد ذلك في إحرام العمرة، يعني أقصد أي، وفي أي وجد في إحرام العمرة، يعني رقيق أحرم بالعمرة، صغير أحرم بالعمرة، ثم عتق عتق الرقيق قبل أن يطوف العمرة، قبل أن يبدأ بالطواف، أو بلغ الصبي قبل أن يبدأ بطواف العمرة، ماذا تكون العمرة؟ ها، تكون فريضة، تكون فريضة. فإن طاف طواف العمرة ثم عتق العبد أو بلغ الصغير بعد طواف العمرة فعمرته تكون نافلة، وإذا بلغ الصغير وعتق العبد مرة أخرى يجب أن يعتمر عمرة الإسلام. ولهذا يقول المصنف: وفي، يعني أي وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها الصح، أي الحج والعمرة، فيما ذكر فرضا فرضا. طيب، لو أنه عتق بعد الطواف أو بلغ بعد الطواف فقال: أريد أن أعيد الطواف، ها، وتكون العمرة فرضا، فهل له ذلك؟ نقول: لا، ليس له ذلك، وليس إعادة الطواف كإعادة السعي. السعي هو أول أركان العمرة وهو ركن عظيم كالوقوف بعرفة، فإذا طاف الإنسان طواف العمرة فقد أدى هذا الركن وانتهى ولا يعاد مرة أخرى، فنقول: لا يعيده. طيب، لو شرع فيه، نقول: حتى لو شرع فيه، لو شرع في طواف العمرة فلما طاف ثلاث أشواط ها وكان سيده معه يطوف فرحمه وعطف عليه وأراد أن يعمل خير ويطوف فقال: أنت حر لوجه الله، متى عتق الآن؟ ها، بعدما شرع في طواف العمرة، فهل له أن يعيده؟ لا، وليس له أن يعيده، لأنه الآن شرع في أحد الأنساك التي يتحلل بها من العمرة، شرع بأول أعمال التحلل في العمرة، فيكمل الطواف، والطواف لا يعاد هنا في العمرة، لا يعاد مرة أخرى. وهناك قول من أهل العلم أنه يعيد الطواف، هناك من العلم من قال أنه يعيد الطواف، وتكون عمرته فريضة، تكون عمرته فريضة. لكن القول بجواز إعادة السعي أقوى من القول بإعادة الطواف، وفرق بينهما، لأن الحج عرفة، الحج عرفة، وكونه سعى ليس معنى أنه أتى بركن لا يمكن إعادته، لأن أعمال الحج بعد عرفة فلو أن يعيده. أما العمرة ليست كالسعي في الحج، العمرة ليست كالسعي في الحج، العمرة أول أعمال العمرة الطواف، فقد شرع فيه، فقد شرع. فمن شرع في الطواف كمن شرع في الصلاة، من شرع في الطواف كمن شرع في الصلاة، لأن الطواف مرتبط بعضه ببعض في العمرة، ليس كالحج، ليس كالحج أنه يجوز أن يعيد، يعني ليس كالسعي في الحج، ليس كالسعي في الحج. لكن مع هذا وجد من العلم من قال بذلك، وجد من قال أنه يعيد الطواف ويكون حجه فريضة، ويكون حجه فريضة. قال وفي أي وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها صح، أي الحج والعمرة فيما ذكر فرضا، يعني صح أن يكون فريضة، صح أن يكون فريضة لأنه عتق قبل أعمال الحج وأعمال العمرة، فتجزئه عن حجته، عن حجة الإسلام وعمرته، عن حجة الإسلام وعمرته، ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن، موجودين إذن، يعني يعتد بإحرامه الموجود إذن، معنى إذن يعني يعني وقت الحرية وقت البلوغ، يعني إذا أعتق وهو محرم وبلغ وهو محرم فيعتد بهذا الإحرام لا يعيده، يعتد بهذا الإحرام ويكمل وتكون ويتكون حجه وعمرته فريضة، حجه وعمرته فريضة. ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن. قال وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا، ما قبله. طيب الأعمال التي عملها الرقيق قبل الوقوف بعرفة وش تكون؟ تكون تطوع. فمثلا لو طاف طواف القدوم أو كان متمتعا الرقيق وأتى بالعمرة ورقيق ثم عتق قبل عرفة ووقف، يكون ما قبل الوقوف، يعني أقصد ما قبل العتق وما قبل البلوغ أعماله نافلة، أعماله نافلة، وما بعدها فرض، وما بعدها فرض. وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا، لم ينقلب فرضا. فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي، هذا المذهب يقول حتى لو عاد السعي ما يجزئه، يكون حجه نافلة. والقول الثاني أنه يعيد السعي ويجزئه ويكون فرضا، ويكون فرضا. قال فإن كان الصغير أو القن سعى، ومراد بالقن الرقيق العبد، سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي، ولو أعاد السعي، لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره. نعم السعي ليس كالطواف، السعي لا يشرع الاكثار منه ولا يشرع الزيادة في عدده. يعني لو أن إنسان في مكة جالس في الحرم فله أن يطوف، يطوف سبع ثم يصلي ركعتين، يعني يطوف سبعا ثم يصلي ركعتين ثم يطوف مرة ثانية يصلي ركعتين ثم يطوف، يكثر من الطواف. بل بعض العلماء يقول الأفضل الآفاقي الأكثر من الطواف في البيت، ثم معي ولا لا؟ لكن هل هون يسعى؟ قال أنا والله أريد أن أتنفل أسعى اليوم السبع وبكرة أيضا أسعى بين الصفين والسبع، نقول هذا لا يشرع، والاتيان به في غير النسك بدعة. السعي لا يشرع إلا في حج وعمرة فقط، أما الطواف يشرع حتى في غير الحج والعمرة ما دام أنه في البيت فله أن يطوف ما شاء، أما السعي فلا يشرع الاتيان به في غير النسك، السعي لا يشرع الاتيان به في غير النسك. ولهذا يقول المصنف لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكرار، السعي لا يشرع تكراره، أما الطواف فتكراره مشروع ومطلوب، والله جل وعلا يقول وطهر بيتي ها للطائفين، فيشرع الطواف في كل وقت، يشرع الطواف في كل وقت، ولا يلزم أن يكون الطواف في نسك، لا يلزم أن يكون في نسك. أما الحج فلا بد أن يكون السعي في نسك، السعي في نسك. قال ولا تكراره، بخلاف الوقوف، بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدود. يقول الوقوف له أن يرجع، فلو عتق في مزدلفة فنقول أرجع إلى عرفة. لماذا؟ لأن عرفة ليس فيها شيء اسمه تكرار، لا، العرفة لها وقت، له بداية ونهاية، فإذا خرج من عرفة ثم رجع هل نقول كرر الوقوف؟ لا، نقول وقف في الوقت، ليس كالسعي والطواف، أنتم معي ولا لا؟ فكونه يرجع إلى عرفة نقول رجوعه إلى عرفة ليس معناه تكرار الوقوف، لا، نقول هو وقف في عرفة في وقت الوقوف، ولو رجع إلى عرفة ثلاث مرات أو أربع، لو أن إنسان وقف في عرفة وبعد الزوال دفع قلنا له لا أرجع إلى غروب الشمس، فرجع ثم بعد العصر خرج من عرفة ظن أنه جائز قلنا لا أرجع، فرجع إلى عرفة وبعد المغرب دفع، كم رجع إلى عرفة؟ كم مرة؟ ثلاث مرات، صح؟ هل نقول كرر الوقوف؟ لا. لماذا؟ لأن الغرض من إدراك عرفة أن يدرك شيء من وقت الوقوف في عرفة، وهو الآن أدركه، ليس كالطواف. الطواف له عدد والسعي له عدد، أما الوقوف له وقت محدد، له وقت محدد. ولهذا يقول المصنف لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره ولا تكراره، بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدد، لا قدر له محدد، يعني يقف حتى ينتهي وقت الوقوف. وتشرع استدامته، تشرع استدامته، يعني الوقوف يشرع استدامته. فإذا وقف الصباح يشرع أن يقف إلى غروب الشمس، يشرع أن يقف إلى غروب الشمس. ومن أهل العلم من يرى أن الوقوف إلى غروب الشمس أيضا ها واجب، واجب، بخلاف الإمام مالك كما سيأتي. فإن الإمام مالك يقول لا يجب الوقوف إلى غروب الشمس، يعني إذا وقف بعرفة بعد الزوال له أن يدفع قبل غروب الشمس، والأدلة دلت على هذا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال وقد وقف في عرفة ها ساعة من ليل أو نهار، فهو الآن أدرك الوقوف فلا يجب ولا يلزم بهدي. لكن على كل حال الوقوف يقول المصنف يشرع استدامته، فليس له عدد إنما له وقت، فيستديم هذا الوقت حتى غروب الشمس. قال وتشرع استدامته، استدامته يعني يبقى إلى غروب الشمس. وكذا إن بالغ أو عاتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو أعاده. إذا عتق الرقيق أو بلغ الصبي في أثناء الطواف فإنه لا يعيده، فإنه لا يعيده. وهذا هذا صحيح، هذا القول صحيح، لأن الطواف ليس كعادة السعي. أول أعمال العمرة الطواف، أول أعمال العمرة الطواف. أما الحج فعرفة هو أعظم أعمال عرفة، الحج أعظم أعمال عرفة، الحج والركن الأعظم، أقصد أعظم أعمال الحج الوقوف بعرفة، والركن الأعظم هو عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. فكونه يعيد السعي هذا لا يضر، هذا لا يضر، ليس كعادة الطواف. قال وكذا إن بلغ أو عاتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو أعاده. ويصح فعلهما أو أي الحج والعمرة من الصبي نفلا. الصبي تكون العمرة والحج منه نافلة، يعني صحيحة ويأتي بأعمالها. نعم. ويصح فعلهما من الصبي نفلا، يعني الحج يصح من الصبي والعمرة تصح من الصبي، ويأتي بأعمالها كالكبير تماما، يجتنب محظورات الإحرام ويأتي بأفعال الحج وبأفعال العمرة وتكون نافلة. والمصنف أشار إلى هذه المسألة لأن من العلماء من قال الصبي لا يصح منه عمل، وهذا مذهب أبي حنيفة. أبي حنيفة يقول الصبي لا يصح منه حج ولا يصح منه عمرة، ولهذا له أن يحرم ويفسخ الإحرام ويأتي بما شاء من المحذورات. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم أقره وأجازه، يقول هذا تمرين له كالصلاة، يقول حجه ليس بصحيح، عمرته ليس بصحيح، لكنه تمرين له لأجل يعتاد. فكونه أحرم ليس معنى هذا أن حجه صحيح، لا، لكن نريد أن نعوده في الحج. كونه أحرم بالعمرة، العمرة ما هي بصحيحة منه، ما تكون نافلة، لكن يكون تعويد له تمرين له. لكن لا شك أن الصحيح مذهب الأئمة الثلاثة، صحيح قول الجمهور أنه أن الحج صحيح ويكون نفل، صحيح ويكون نافلة، والعمرة من الصبي صحيحة وتكون نافلة، تكون نافلة. قال لحديث ابن عباس أن امرأة وقعت رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم، رواه مسلم. وهذا نص في المسألة، هذا نص في المسألة. و ولم تجزئه عن حجة الإسلام، نعم، ومعلوم أنه نفلا، وإذا كانت نفلا هل تجزئ عن حجة الإسلام؟ لا. وهذا ما عليه عامة أهل العلم، بل بعض العلماء نقل الإجماع، الترمذي وغيره نقل الإجماع أنه لابد أن يحج مرة أخرى، فكونه يحج دل على أنها نافلة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا صحح حجه، قالت لي هذا حج؟ قال نعم، صححه، صح ولا لا؟ وإذا كان يطالب بعادة الحج إذا بلغ، وش تكون هذه الحجة؟ هذه عمرة تكون نافلة، واضح ولا لا؟ من أهل العلم من قال أن الصغير إذا حج يكفي عن حجة الإسلام، والرقيق إذا حج يكفي عن حجة الإسلام، انتبهوا لهذا. وإن كان قال قول هذا القول ضعيف لكنه ذكر، وجد من العلم من قال هذا. الدليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أقر بأنه حج، فدل على أنه يكفي عن حجة الإسلام. انتبهوا، أنا أشير لهذه لأنها مهمة في الحقيقة بدون إطالة يعني باختصار. طيب قوله نعم النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب على من قال إن إذا حج الصبي وحج البال الرقيق يكفي عن حجة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أقصد الصبي مو بالرقيق، الصبي إذا حج يكفي عن حجة الإسلام. الرقيق أيضا قيل به، وممن قال به شيخنا رحمه الله يقول إذا أذن سيده فإن حج الرقيق يجزيه عن حجة الإسلام، لكن الكلام على الحديث هنا الصبي الذين قالوا يجزيه عن حجة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أقره بأن له حج. نقول الإقرار هنا المراد بالإقرار هنا إقرار صحة العبادة، صحة الحج، هذا المراد. المراد هنا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إقرار صحة حجه، أن حجه صحيح، لا ليس بمعنى أنه يكفي عن حجة الإسلام، ليس بمعنى أنه يكفي عن حجة الإسلام. وهنا يزيل الإشكال، يزيل الإشكال ويجاب على من قالوا يجزي عن حجة الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر، يعني نعم حجه صحيح، هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم حجه صحيح، وليس المراد أنه يجزيه عن حجة الإسلام. الدليل على هذا الفهم، على هذا المراد، قوله أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حج حجة أخرى. قال رحمه الله تعالى ويحرم الولي في مال عمن لم يميز. ويحرم الولي في مال، انتبه، من الذي يحرم عن الصبي؟ الولي. أي الأولياء؟ هل أبوه، عمه، ابن عمه، أخوه، من هو؟ المصنف يقول الولي الذي يتولى المال، ولاية المال، ولهذا يقول ويحرم الولي في مال. ومن هو ولي في المال؟ المذهب يضيقون الولاية في المال، المذهب يضيقون الولاية في المال، فيقول الولاية في المال الأب ثم وصيه ثم الحاكم، هذه الولاية. الولاية في المال الأب ثم وصيه أو الحاكم، هذه الولاية. الولاية في الأب لأنه هو يعني أشفق وأحسن بإدارة ماله وحفظه إلى آخره، والوصي لأنه متفرع من الأب هو الذي أوصى به، والحاكم لأن له الولاية العامة، حاكم له الولاية العامة. فلا يصح أن يحرم عن الصبي ولي غير هؤلاء. فلو أراد أن يحرم عنه مثلا أخوه ما صح، عمه ما صح، واضح ولا لا؟ لابد أن يكون الأب. لكن إذا عدم هؤلاء يعني ما وجد الأب ولا الوصي ولا الحاكم، هنا الولي الموجود، الولي الموجود. فالفقهاء رحمهم الله تعالى يضيقون هنا، يقول لابد أن يحرم ولي المال. لماذا؟ لأن الصغير لا يجوز التصرف في ماله، صح ولا لا؟ لكن أذن الأب لأن الأب أشفق وأحرص عليه، وهو وماله لمن؟ لأبيه، لأن الحج فيه كلفة، فيه دفع مال، فيه نفقة. فما يأتي واحد مثلا ولي بعيد ويحرم به ثم يبدأ يصرف على الصبي من ماله ولا يملك هذا، ولهذا ضيق الولاية في الأب ووصيه. ولهذا يقول ويحرم الولي في مال، يحرم الولي في مال. طيب إذا أحرم الولي، إذا أحرم الولي، يقول المصنف عمن لم يميز. إذا الصبي ينقسم إلى كم قسم؟ ها، إلى قسمين، مميز وغير مميز، مميز وغير مميز. المميز ها تصح من العبادة لأنه يعقل ويفهم، تصح الصلاة، صح الصيام، صح ولا لا؟ فلا يصح أن يحرم الولي عن المميز، لا يصح، يأمره أن يحرم هو. يعني معه ولد عمره 8 سنوات 9 سنوات، هل يحرم عنه؟ لا، ما يجوز. يقول له ها، يقول أحرم يا ولدي، قل لبيك عمره، لبيك حجا، فيحرم. لو أحرم عنه، لو قال اللهم أني أحرمت عنه أو نويت الإحرام عنه، فإنه ما يصح. هذا المميز المميز. القسم الثاني غير المميز، يعني ما كان أقل من 6 سنين، من 7 سنوات، يعني عمره 5 4 سنة شهر، لأن قلنا الصبي يصح حجه ولو عمره يوم واحد. هنا يحرم عنه الولي، هنا يحرم عنه الولي، والإحرام إما أن يكون بالقول أو بالنية. القول يقول أحرمت عنه، عقدت عنه الإحرام، هذا يلبسه ملابس الإحرام ويقول عقدت عنه الإحرام، عقدت عنه الإحرام، عقدت له الإحرام، عقدت له الإحرام، أو ينوي، أو ينوي يلبس الإحرام وينوي أنه أحرم وخلاص، ويكون محرم، ويكون محرما. إذن غير المميز لا بد أن يحرم هو، أقصد المميز لا بد أن يحرم هو، غير المميز ها هو الذي يحرم عنه وليه. طيب قال المصنف هنا ويحرم الولي في مال عمن لم يميز، ها أخرج منه المميز، لا يصح أن يحرم عنه بل يأمره أن يحرم، يحرم هو. فإذا أحرم به، إذا أحرم به يأتي بأعمال الحج كما يأتي بها البالغ، حتى لو كان عمره يوم واحد وشهر. أحرم يمنعه من المخيط، من الطيب، أخذ الشعر إلى آخره، يأتي بالطواف، يأتي بالسعي، يأتي بالرمي، يرمى عنه إلى آخره، يأتي بأعمال الحج. والمحذورات أيضا يمنع منها، لكن إذا فعلها، إذا فعل المحذورات الصبي فإن عمده خطأ مكلف، عمده خطأ مكلف، هذه قاعدة في إحرام الصبي. الصبي إذا تعمد المحذور ما حكمه؟ حكم المكلف لو أخطأ، حكم المكلف لو أخطأ، يعني لو أن المكلف فعل هذا المحذور مخطئا ما الذي يترتب عليه؟ الصبي إذا فعل هذا المحذور عمدا يترتب عليه ما يترتب على المكلف إذا أخطأ. فمثلا إذا أخطأ المكلف في المحذورات لا شيء عليه، المكلف إذا أخطأ في المحذورات يعني مس الطيب، أخذ من شعره، خطأ غير متعمد، هل عليه شيء؟ لا. طيب إذا فعل المحذورات الصبي عمدا هل عليه شيء؟ لا، لا شيء عليه، لأن فعله في المحذورات خطأ مكلف، لكنه يجب على وليه، على وليه أن يمنعه، يجب على وليه أن يمنعه. طيب إذا رفضه، إذا ألغى الإحرام هل يلغى؟ تقول لا، لا يجوز، يجب أن يلزم بذلك، يجب أن يلزم بذلك. لكن لو ألغى، لو ألغى الإحرام، فمن العلماء من يفرق بين كونه يرفض الإحرام هو لا بأس يرتفض، لكن يرفضه وليه لا. ومن العلماء من يقول حتى لو رفض وليه لا سيما في وقت الزحام والمشقة فإن هذا لا بأس، كما مذهب أبي حنيفة، ويختار شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ محمد والسعدي قبله ابن حزم الظاهري إلى آخره، أن الصغير الصبي لو رفض الإحرام فإنه يرتفض، لو رفض الإحرام فإنه يرتفض، يعني لو أنه أحرم ثم بعد ذلك قال خلاص أنا ما بيكمل الحج، ما بيكمل السعي والحج، فهنا نقول يلزم، يلزم، لكن لو أصر واستمر فإنه ليس كالعاقل، لا يلزم بذلك، لا يلزم بذلك، لأن في هذا مشقة، في هذا مشقة عظيمة. لكن لا يجوز لوليه أن يقول خلاص أترك الإحرام، أترك الطواف، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ويأثم، يأثم. لكن لو أن وليه قال خلاص لا تطوف انتهى، فكما قلت لكم أذهب أبي حنيفة واختار شيخنا أيضا وبعض العلم أنه يقول يتسامح في هذه المسألة لأنه ليس مكلف، يتسامح لا سيما في مثل الزحام، مثل هذا الزحام. أما أكثر العلم فإنه يقول يبقى محرما، أكثر العلم يقول يبقى محرما، يعني لو أن الصبي حج ثم بعد ذلك رفض الإحرام ورجع إلى أهله فإنه لا يزال محرما، لا يزال محرماً. لو أنه عقد نكاح عقده ليس بصحيح، لو حصل منه جماع أفسد هذه العمرة فلا بد أن يرجع ويأتي، ويأتي بالعمرة، لابد أن يرجع ويأتي بالعمرة. وعلى كل حال مع المشقة والزحام إذا كان في ذلك مشقة يمكن نقول له يرتفض، أما إذا كان الأمر ميسر نقول له لا يجوز، لا يجوز أن يطيع، أن يطيعه وليه، وليه يجعله يرفض الإحرام ويترك الحج والعمرة، والله أعلم. قال ويحرم الولي في مال عمن لم يميز، عمن لم ولو محرما، ولو، ولو محرما. قوله هنا ولو محرما يعني أن وليه يحرم عنه ولو كان هو محرم، يحرم عنه ولو كان هو محرم. ونص على هذه المسألة، نص المصنف على هذه المسألة لأن بعض العلماء وقول بعض الشافعية بعض أهل العلم أنه يقول يشترط أن يكون الولي حلال يعني غير محرم، الذي يحرم عنه يشترط أن يكون حلال، لأنه إذا كان في نسك ما يصح أن يحرم عنه وعنه، ما يصلح أن يكون نيتين في آن واحد عن شخصين، واضح لنا؟ فيقولون لا بد أن يكون وليه حلال ويحرم عنه. لكن المذهب وهو قول أكثر العلم، المذهب لا يشترط، لا يشترط أن يكون حلال، يحرم عنه وهو محرم، يحرم عنه وهو محرم. وعمل الناس اليوم على أي شيء؟ على أنه محرم. هل سمعتم أحدا أحرم عن الصبي وهو حلال؟ لا، بل اعتاد الناس على هذا، يعني شبه أن يكون متفقون على هذا، متفقون على هذا، وهذا هو الصحيح، هذا الصحيح أنه يحرم عنه ولو كان محرما، يحرم عنه ولو كان محرما. قال ولو محرما أو لم يحج، أو لم يحج، يعني يجوز أن يحرم الولي عنه ولو لم يحج عن نفسه، لأن الولي لا يجوز أن يحج عن أحد حتى يحج عن نفسه، لا يجوز أن يحج عن أحد حتى يحج عن نفسه. لكن الإحرام عن الولي لا بأس، يحرم عنه ولو لم يحج عن نفسه، يحرم عنه ولو لم يحج عن نفسه. قال ولو محرما أو لم يحج ويحرم مميز بإذنه، يحرم مميز بإذنه، يقول المميز هو الذي يحرم، ما يحرم عنه ولي، ثم معي ولا لا؟ لكن يحرم بإذن من؟ بإذن الولي. لو لم يأذن له، لو أن هناك صبي عمره 10 سنوات قال الولي لا تحرم، ما يجوز أن يحرم، ما يجوز أن يحرم. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى نفقة، النفقة مال ولي، ولا يصلح النفقة إلا بإذن الولي، فلا يحرم بالحج قبل أن يأذن وليه. فإذا أذن وليه فإنه يحرم، يحرم وتكون النفقة واجبة، لأنه إذا أحرم وترك واجبا أو فعل محذورا ماذا يكون عليه؟ يكون عليه هدي، يكون عليه فدي في المحذور، صح ولا لا؟ طيب إذا كان عليه فدي صيام أو إطعام 6 مساكين على من؟ على الولي، صح ولا لا؟ ولهذا لا يحرم إلا بإذن الولي، لا يحرم إلا بإذن الولي. قال ويحرم مميز بإذنه، بإذنه، ويفعل ولي ما يعجزهما. إذا أحرم الصبي بإذن الولي أو أحرم الولي عن من لم يميز فإنه يفعل ما يعجز عنه. ما الذي يعجز عنه؟ الرمي يعجز عنه، لكن الوقوف بعرفة لا، ما يعجز عنه الصبي، يأخذه معه الطواف يطوف به، واضح ولا لا؟ السعي إلى آخره. فالأعمال التي في الحج يعجز عنها الصبي يفعلها الولي، كما ذكر جابر رضي الله عنهم وغير من الصحابة أنهم كانوا يرمون عن الصبيان، كانوا يرمون عن الصبيان، فإذا كان لا يستطيع العمل فإنه يعمل عنه وليه. قال ويفعل ولي ما يعجزهما، لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه. الفرع هنا، الفرع هنا كالأصل، الأصل ما هو؟ الحج، لا يجوز أن يحج عن أحد إلا قد حج عن نفسه. طيب أفعال الحج أيضا لا يفعلها عن الصبي إلا بعد ما يفعل عن نفسه فرعا عن الفريضة، فإذا أراد أن يرمي فإنه يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن الصبي ثانيا، يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن الصبي ثانيا. ولو أنه رمى عن الصبي قبله ما صح، رمى عن الصبي قبله ما صح، يعني يرمي عن نفسه ثم يرمي عن الصبي مرة أخرى، يرمي عن نفسه ثم يرمي عن الصبي مرة أخرى. لكن هل يبدأ برمي جمرة العقبة عن نفسه ثم يرمي عن الصبي ثم ينتقل إلى الوسطى ثم يرمي عن نفسه ثم يرمي عن الصبي إلى آخره؟ كثير من العلم يقول أنه لابد من الترتيب هنا، لابد أن يرمي الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى عن نفسه ثم يرجع ويرمي عن الصبي وهكذا، لأن هذه عبادة لها أجزاء ولا يفرق بين أجزائها، فيرمي العقبة عن نفسه ثم يرمي الوسطى ثم يرمي الصغرى ثم يرجع ويرمي عن الصبي، يرمي عن الصبي. وبعض العلماء يتسامح في هذا، بعض العلماء يتسامح يعني في وقت المشقة والزحام يرمي عن نفسه ثم يرمي عن الصبي، ثم يذهب إلى الوسطى ويرمي عن نفسه ثم يرمي عن الصبي، وهكذا، لأن المشقة تجلب التيسير، لأن أحيانا يكون في مشقة بل يكون متعذر، أحيانا يغلقون الطريق، صح ولا لا؟ يغلقون الطريق، فإذا رميت الكبرى والوسطى والصغرى أردت أن ترجع ما تستطيع ولا تتمكن، واضح ولا لا؟ ففي هذه الحالة نقول يرمي العقبة عن نفسه ثم يرمي عن الصبي، ثم يرمي الوسطى عن نفسه ثم يرمي عن الصبي، لكن إذا لم يكن فيه مشقة ويستطيع أن يرجع فلا شك أن لاحظ أنه يرمي الجمرات عن نفسه ثم يرمي عن الصبي، ثم يرمي عن الصبي. وأظن الآن الطريق مغلق حتى لو لم يكن فيه زحام، ولا يعني ما يستطيع أن يرجع مرة ثانية، فإذا كان لا يستطيع يرمي عن نفسه ثم يرمي عن الصبي ثم ينتقل الوسطى، يرمي عن نفسه ثم يرمي عن الصبي، وهكذا وهكذا. قال: لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه ولا يعتد برمي حلال. لا يعتد، نعم، الرمي من مناسك الحج، لا يفعله إلا محرم، يعني لا يرمي إلا محرم، لا يرمي عن الصبي حلال. والمراد بالحلال ليس الذي لابس الثوب، لا، المراد بالحلال الذي لم يحج، هذا المراد، لأن من رمى الجمرة ثم حلق ولبس ثيابه هو لا يزال محرم، هو لا يزال محرم، صح ولا لا؟ لأنه حل التحلل الأول فهو لا يزال باقي محرم، هذا المراد بكلام المصنف. المراد أنه لا يرمي عنه إلا من كان في نسك، من كان محرم في نسك، أما الحلال لا، لو أن إنسان في مكة ما حج هذه السنة، فأخذ الحصى وذهب يرمي عن الصبي، أو ذهب يرمي عن وكيل، يعني شيخ كبير أو عجوز إلى آخره، ما استطيع الرمي، قال خذ الحصى وارمي عني، هل يجوز؟ لا، ما يجوز أن يرمي، لا يرمي إلا من كان محرم، يعني من كان في نسك. قال: ولا يعتد برمي حلال، ولا يعتد برمي حلال، ويطاف به لأجل راكما أو محمولا. صلى الله وسلم. الوقت نص دقيقة. طيب، قال: ولا يعتد برمي حلال، يفهم منه أنه لو رمى حلال هل يعتد؟ لا، لا بد أن يعاد، يعاد، يعطى محرم ويرمي عنه، صلى الله وسلم عليه. نعم. لا، حتى لو كان موجود، لأن ما يملك التصرف في ماله إلا بإذن ولي، فكونه لا يملك التصرف بماله إلا بإذن ولي، أيضا لا يملك التصرف بنفسه، وكل ما يترتب عليه نفقة من المال لا يملكه إلا بإذن ولي. ولهذا لو أراد المميز أو الصغير أن ينفق، أن يتصدق، أن يقرض أحدا، ما يملك هذا مع أنه ماله. أيه، نعم، أيه، نعم، سيأتي أن الصحيح وقت الوقوف من الزوال إلى الغروب، هذا الصحيح، يعني لو وقف الضحى وقبل الزوال دفع، قبل الزوال دفع، من العلماء من يصح حجة هنا، لأن الآن وقف ساعة من ليل ونهار، لكن في الحقيقة أن الأحوط والأسلم من الإنسان يدرك ما بعد الزوال، يدرك ما بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عرفة ولا بدأ وقوف إلا بعد الزوال. لكن لو دفع قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس، ففي الحقيقة إلزامه فدي في النفس منه شيء، إلزام الفدي بالنفس منه شيء. أما المذهب معلوم أنه يجب عليه الفدي إذا لم يرجع، إذا لم يرجع. نعم. إيه الطواف، الطواف الأصل أن يكون البيت على اليسار، هذا الأصل، فلا بد أن يكون الصبي الكعبة على يساره، الكعبة على يساره، وبناء على هذا أين يحمله؟ لابد أن يحمله على عاتقه، لا يستطيع أن يحمله على كتفه، لابد أن يحمله على عاتقه، لأن إذا حمله على عاتقه أين يكون؟ يكون البيت إلى يساره، فلابد أن يكون على يساره. ومن العلماء من قال يغتفر في الصبي ما لا يغتفر في غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له هذا حج ماذا قال؟ قال نعم، ولم يبين لها كيف تطوف به، فدل على أنها تطوف به كيف ما شاءت، أن الصغير يطوف به كيف ما شاء. وعلى هذا يقال الإنسان يعني ينبغي له أن يحرص أن يكون البيت على يسار الصبي، ينبغي له، لكن لو أن الإنسان طاف وانتهى وخرج من مكة ثم سأل ما نقول له الطواف غير صحيح، لا نقول صحيح. نعم ظاهر من الساعة. نعم لا بس لا بس لكن الحج ليس واجب عليه الحج ليس اي نعم يجزي ما في شك الحج ليس واجب عليه لكن ان ذهب في حج خيري فهذا لا بس مع ان الانسان يعني كل ما اقتنع عن الناس كل ما كان احسن نعم نعم العمرة تقصد؟ آه، تحت إن شاء الله. نعم. نعم. نعم. نعم. إيه.